هو اوفيريان كولز اوف امينو ريز، اوفيريان كولز اوف امينو ريز. طلع الاوفيريان كولز بتاع الامينو ريز بتتقسم عنوانين، ركز بقى. بيقولوا اوفيريان هايبو فانكشن يعمل امينو ريز، اوفيريان هايبر فانكشن برضه يعمل امينو ريز. طب تيجي ازاي؟ هو هايبو مفهومه يعني لما يقل الهرمون خلاص الدور اللي بيشتغلش بيحصل امينو ريز، بس يزيده ويعمل امينو ريز دي غريبه بقى. فراح قال الهايبو فانكشن ايه الاسباب بتاعتها؟ في ثاني كونكتيف، فاكرين الجمله دي؟ كونكتيف تيشو از فيري ماسيف تيشو، ده الجمله دي كونكتيف تيشو از فيري ماسيف تيشو. حرف تي كام؟ كونجنتي تي كروماتيك اي انفلاماتيك بي بس ام زينياس تي كيو نفس الكونجنت. فكر ايه في الامر الكونجنت الخدمات؟ ايه اربع دورات خدمات؟ تيرنر تيرنر سندروم ده بيجي جميله في الصغيره، بيقول لك تيرنر سندروم بيسموه اسم تاني جونادل ديس جينيسيس، عشان اخد بالي من الاسماء كلها. اسمه جونادل ديس جينيسيس. يعني ايه جونادل ديس جينيسيس؟ يعني الامر اللي اتشال واتحط مكانه فايروس مش اتكونه غلط، اسمه جونادل ديس جينيسيس. ده اكتشاف القرار وده تحليل. تعالوا للسيروماتيك. سيروماتيك شفت الاوفر اسمها ايه؟ اوفريكتومي. انا شفت لها الاوفر دي جينا دور؟ لا طبعا اوفريكتومي باي لك. تعالوا للانتماتري. احنا عندنا انتماتري اورجانيزم اسمه سي دي مدمر، سؤال اخر وشاف. سي دي بيعمل حاجه اسمها اند ارترايتس اوبريتراينس. في حاجه ثانيه خدناها في الرجاله مامس كيف بتعمل ايه؟ الراجل اوركايتس انفلاميشن ريسبت، شايفين الكلام ده؟ طب بتدمرها هي اه بتيجي في الستات بس من بخطوره الراجل، يعني هي بتدمر الكليات بتاعت الستات برضه بس من بخطوره الراجل. مامس في بشر الراديشن كلام متعادل، الراجل اللي بيتعرض للراديشن بياخده بدل فين؟ فرتيلتي عشان مين؟ مثلينيوس. تبقى انا بعمل ده كله عشان المثلينيوس يا ابني. سؤال مهم، تعالى للتيومر، سيبها للاخر بعد ما نخلص الاسئله. Tumor bilateral destroying both testicles. يعني لازم يجي وراهم. يجي على الفرد. اوفر. لازم يجي وراهم. Bilateral عشان يدمر both اوفر. زي الناس برضه bilateral destroying both testicles. كده الاسباب بتاعتنا الوحيده اللي خدتها التفاصيل هو مين؟ تعالوا بقى الهايبر فانكشن ونرجع للفيل. السؤال شكله مهم قوي. هايبر فانكشن ايه الهرمونات بتاعت الفيل؟ وانا عايز افهم. زي يزيد الاكشن ويحفظ الامينوات. قالوا اول هرمون اسمه الهرمون الثاني البروجستيرون، والهرمون الثالث بتاع السمين قبل بعدها الثلاثه دول. اذا زاد الاستروجين حد يفكر معايا يعمل ايه على نيجاتيف فيدباك كويس؟ طب اذا زاد البروجستيرون ما بيعمل نيجاتيف فيدباك. امال الاندروجين اللي زاد بيخليها راضي يوقف الاكس خالص، يبقى صح الهايبر فانكشن يعمل امينوات ولا لا؟ امثله بقى زياده في الاستروجين فيمينايزنج اوفريان تيومر، زي ما خدتها هيقول يعني اوفريان تيومر بيطلع استروجين اهو اسمه فيمينايزنج اوفريان تيومر اهو زي بتاع صوت. طيب اندروجين مع اسمها فيريلايزنج اوفريان تيومر، يعني اوفريان تيومر بيطلع ايه؟ اندروجين. خدناهم. تعالى على البروجستيرون، مين الجسم اللي بيطلع البروجستيرون؟ خدناه اسمه ايه؟ كوربكس لوتيان. تفتكر لما الكوربكس لوتيان تعيش مش ده هيطلع على طول؟ هيسموها كوربس لوتيان سيستم. عيش ثلاث اشهر وبعدين تموت. سؤال ليك، اسم ايه السندروم ده؟ ولا اقول لك ده كان اسمه هلبن سندروم. اسمه هلبن سندروم. احنا قلنا هلبن في المكان اتش اي ال بي ان. هلبن سندروم هو هو الكوربس لوتيان سيستم. اسمه هلبن سندروم. دي كده شورت بيريد ديتيرمينيه طول الباقي ما اتفقنا احنا اسمه هلبن سيندروم. طب تعالوا بقى اخر موضوع هنا تحطوه بي سي او خدناه ايه؟ بي سي او تحليل. نظام الامتحان ايه بس تحطوه فاهمين؟ طلع ان في اللي هو اوسكي ده نظام جديد هجيب لكم. الاوسكي ده عباره عن فيري شورت، هجيب لكم اختصار عملناه في الفيديو انا عملته. حاجه يعني فيري كونسايز عملناه في فيديو عباره عن ايه؟ يجيب لك سؤال في كومبليكيشن اوف كاس ولازم تكتب ثلاثة ويندي خلاص؟ يعني مش حاجة اسمها طب اكتب شوك وليه ولوحة؟ لا لا هو شوك ويندي خلاص؟ أي حاجة يعني ممكن يقول لك الموست امبورتنت كذا إيه؟ ده قال ما قالش حاجة دولة تتحية يعني السؤال والجابة السؤال والجابة عملوه في يوم وانا كنت موجود اللي كتب تفاصيل بتشدر على السؤال وكان كون فيه السؤال جابة ايه اما تابه ده مدرجة فكر لا بقى الامتحان ده الامتحان ده حلاوة التصحيح اذا كنت مذاكر حقيقي مش حاجة حلاوة هو كتب لك ثلاثة complication شوك هيول كتب له انت الثلاثة خلاص هتاخد الثلاثة درجة بتوعه وهكذا الامتحان بقى خلاص MCQ والOPTIC وده خلاص تتلز يعني هو ده اخر حاجة وصلها امتحان very short يعني حضرت التوقيت يعني كل حاجة حضرت 3-4 كل حاجة 3-4 وروح على التوقيت طبعا المقرب كل 10 MCQ يعني بيحوصوك من كل حاجة فكل الامتحان بقى كده مش حد هيكتب موضوع يعني مش يقول لك 50 يوم مش هيقول لك ترنر خلاص اتلغى الكلام ده بقى كله 100 درجة و150 درجة MCQ يعني 100 و150 هم 250 اه بيقولوا على يومين بيقولوا كل يوم واحد في واحد ده ضمان ده كريم ده ممكن يلغي الشرط على فكره الشرط بتاعنا تعالوا بقى للسينيور ميس سينيور اهو ده السؤال اللي انا عايزه اقوله في تو سيندرومز مهمين جدا واحد اسمه بري ماتيور اوفيريان فيلير بري ماتيور اوفيريان فيلير كده premature ovarian failure يبقى قصة ستي دي ست اقل من 40 سنة دي اهم واحدة اقل من 40 سنة والدورة قطعت وبات من كانت دي بشوف من فوق يعني اول ما قالت يا هادي عندها حاجة 20 سنة واتجوزت دورة قطعت وبات من دي مأساة اسمها premature ovarian failure في واحدة تانية شبهها اسمها resistance ovary syndrome resistance ovary syndrome بيسموه اسم تاني ده الاوبري ما بيستجيبش هرمون اسمه التاني سافارج شوفوا في الكتاب سافارج سيندروم اف اي في اي جي اسمه سافارج سيندروم يبقى احنا عندنا تو سيندروم ده في الفرق بينهم بريماتشور اوفريان فيلير وريزيستنت اوفري سيندروم قصه دول ايه بقى عشان افهمهم حاسس الرسمه خدتها بس عشان نفهم اللي هي بتاعت الهايبوثالامس دي والبيتري دي بس احطها قدامي بس مش لازم تساوي عشان تفهم بالفرق بين الاثنين احنا قلنا ان الهايبوثالامس بيطلع هرمون اس او اي فاكتوركو جي ان ار اتش ونروح نشتغل على جلاند اسمها تي بيطلع اف اس اتش وال اتش بيشتغل على اوفر طلع اس مفروض يصيروا ويطلع منه اس كده نيجاتيف كده تحفظ بقى السؤال بقى اللي بيسال هنا اما يبقى واحده عندها بي ماتشور اوفيريان فيلير يعني ما عندهاش كوليكتيفيتي هل يطلع ده؟ لا هل في نيجاتيف فيدباك؟ واحد عندنا هو بيقول لك هنا اذا اوفري ده مفهوش فوليكلز او في ماتيور اوفري فوليكلز مفيش فول هل هيطلع الهرمونين دول؟ لا هل في نيجاتيف فيدباك؟ لا يبقى مين هيجي؟ يعني الاف اس اتش هنا هيطلع عادي يبقى في ماتيور اوفري فيلر اف اس اتش ايه؟ عادي بس تعالوا لده ريزيستنس اوفري الاوفري ده مفهوش ريسبتورز بتقول ريزيستنس ما بيستجيبش الاف اس اتش يعني الا ايش؟ هل هيطلع فول؟ لا هل في نيجاتيف؟ لا يبقى مين عندي برضه؟ يعني الاف اس اتش هتقيسه هنا يطلع عالي طب هل كده ممكن افرق بين الاثنين بالاف اس اتش؟ لا يعني جابت ام سي كيو الفرق بينهم اف اس اتش الاجابه؟ لا طب تفتكر مين حظها احلى؟ وانا بفرق بين في واحده احلى من الثانيه الاثنين دوره قطعت الاثنين اف اس اتش عالي عايز افرق بين الاثنين دي عشان في واحده حظها حلو وواحده حظها وحش مين الحلو اللي فيهم؟ ده طب ممكن ادي هرمون اغير ازود الريسبتورز فتستجيب دي لا وراح قال لك تفرق ازاي لان في قصه حصلت عندنا ان في دكتور رئيس طب كان عندنا بيتحرر معاه جات له عيانه مرات عمده خلاص حاجه 20 سنه بقى متجوزها وكان عايز يجيب له عيانه ما جابتش قال لها ما جبتيش حاجه ولا يعني راحت له بقى راحت قالت له الدوره قطع ومش عارف اعمل ايه عمل لها الاف اس اتش طلع كده قال لها ما فيش طبعا ما تفرقش بين النوعين ما فيش امل راح توقع على طول وقف قدامه شالوه بقى وطلعوها بره مفيش امل ان عمده خلاص يعني عايز عيال فهيتجوز غيرها وبتاع نفسيا ايه على الاخر راحت لحد تاني فكان عبد الله الحسيني عمل لها تيست دلوقتي على بوك ولابروسكوبيك بايوبسي دخلنا خدنا بايوبسي لقينا فيها بوليكيز يبقى ده اي نوع بقى مش ده اسمه ايه؟ ريزيستنت اوفر سيندروم يعني فيها امل ولا لا؟ يبقى بعد انت في يوم ما يجي لك عيال الاف اس اتش عالي لازم تفرق بايه بقى ده السؤال؟ لابروسكوبيك اوفيريان بايوبسي أبو العينة مضادة بتاعتي إذا لقيت no follicles يبقى إيه؟ premature ovarian failure إذا لقيت فيه فوليكل يبقى ريزيستنس اوفر سيندروم، وده ممكن ادي استروجين وداوود ريسبتورز ويستجيب كل حاجه. يبقى تاني السؤال ده الدكتور جمال يوسف بيحب يساله على طول بالتكنيك، يبقى فرق لي بين بريماتشور اوفريان فيلر وريزيستنس اوفر سيندروم. الفيرتيتش ما يفرقش، انا هاخد اوفريان بايبس، اذا لقيت الافتشيتش عالي بريماتشور اوفريان فيلر، اذا لقيت في ما فيهاش فوليكل بريماتشور اوفريان فيلر لقيت فيها فوليكل تبقى ريزيستنس اوفر. اسمه التاني ايه قلنا؟ ساباج اسمه ساباج سيندروم. كده خلصنا سؤال الشكوى الوحيد. اوفريان بايبس؟ لا انت قصدي انا قصدي معناها دي معناها واحده قاعده من 40 سنه وقطعت الدوره وفاتكر من فوق دي الاوفر اللي ذكرت يعني ما فيهوش ريسبتور زي السكس ولا لاش. طب ده هو ذكرت ما بيستجبش الدور هيزود ايه حتى شايف او مش هيعمل ليه يا دكتور؟ ما بيعليش ال اتش كمان ليه ال اتش كمان ما بيعليش؟ ما بيعليش على الدوره اللي بيطلع دي عشان ما فيش نيجاتيف فيدباك، مش هو النوع ده فيش نيجاتيف فيدباك. ده اللي ده اللي بيزيد. اه الاتش عالي برضه، بس احنا دايما بناخد من مين اللي هو دايما اعلى من مين؟ بتجينا على مين؟ ده انا بقيت بقول واحد اللي هو الاف اس اتش، الاتش هيبقى عالي برضه. نيجي بقى على الويتري كود بتاع الاميونيريا صفحه 19، الويتري كود بتاع الاميونيريا صفحه 19. الكويتري كوزز اوف الينوريا برضه محفظها بالجمل دي كونكتد تيشو از فيري ماسيف تيشو. حرف سي كونجنتال، ايه بقى الكونجنتال في الكويتري بتاع الضروري؟ اتليزيا. لو شفت ال 19 كده تحت كونجنتال اتليزيا ما اتكونتش اصلا، ربنا خليها كده دوب كده. طب كروما كروما شنها، بس شنها دي لازم تحفظ الاسم ده هايبو فيزيكتومي. الكمامه جلاند اسمها ايه؟ هايبو فيزيا جلاند، يعني هي الجلد بيتر جلاند اسمها هايبو فيزيا. فيقول لك هايبو فيزيكتومي يعني شلت الهايبو فيزيا جلاند. بس تاخد الاسم باشا ده عشان تلاقيه قدامك. يبقى هايبو فيزيكتومي هو سيرجيكال ريموفال اوف تي في انفلاميشن اورجانيزم الغبي، ها سي دي كلام متعدد. برضه الماسكولار مين راديشن نفس الكلام. نيجي بقى للجداد بقى، الكلام الجديد من اول كده ميسلينيوس وتيومر. سيلينيوس سندروم ده اربعه، اول واحد اسمه لي في ال اي في اي لي في لورين ال او ار اي اي ان اسمه لي في لورين سندروم، وده شكله اسمه ليفي لورين سندروم. في واحد تاني اسمه سيمون، سيمون سندروم. ايه سيمون ده؟ اس اي دبل ام او ان دي اوسط اس، اسمه سيمون. مخدوش تمام ياخد البطن ده مش طول دلوقتي، بس ده عارف اسمه، اسمه سيمون. التاني اللي هشرحه شيهان، شيهان شيهان سندروم، اسمها شيهان سندروم صفحة 19. اخر حاجة بقى واخر سندروم هشرحه امتي سيلا سندروم، اسمه كده امتي. امتي يعني فاضية، سيلا سيلا تبسي، امتي سيلا سندروم. هشرح واحد واحد. يبقى اول واحد اسمه ليفي لورين، ثاني واحد اسمه سيمون، ثالث واحد شيهان، اخر واحد امتي سيلا سندروم. نمسك اول واحد كده، هتاخد لي من حرف ال سهم نفس الكلمة وتكتب لو ستيشر يعني قصيرة. احنا خدنا واحدة قصيرة برضه ترنر، فاكرها؟ قلت لك تعمل سؤال، قول لي واحدة قصيرة وأدي نوريك. رقم واحد ترنر، رقم اثنين اهو ليجي نورين، لسه في اثنين. يبقى انا كده عندي هم اربعة قصيرين وأمين نوريك، خدنا اثنين ترنر وليجي نوريك. طيب الاي انفانتاليزم، ان فانتاليزم يبقى حرف ال لو ستيتش قصيرة، حرف ال اي ان فانتاليزم. يعني ايه فانتاليزم؟ عندها انفانتاليزم ايطاليا، يعني تلاقي بنت بتتكلم بنت صغيرة. هو ايه اللي خلى البنت قصيرة وانفانتاليزم ايطاليا؟ طلع ان ما عندهاش هرمونين، عارفين ايه هما؟ جروب هرمون قصيرة، الهرمون ده ما طلعش كونجينيتال، يعني هي مخلوقة كده. جروب هرمون ما طلعش اصلا، والهرمون الثاني جوناد بروتوكروم الفيتشوليش مش كده انفانتاليست مش اسم يبقى لحد الثالث هو ده الموضوع هو ده هو ده ليبلوري ليبلوري افتكر ال واي ال نوتيشن اي انفانتاليست على كتابه كونجينيتال ابسنس هرمونين جروث هرمون وجوناد بروتوكروم اللي هو مين الاف اس اتش والالاش كده ده خلص تمام سيمونز اعمل عليه كده تعرف ايه سيمونز هو شهادي بس بيجي في الراجل والست ومالوش علاقه بالحمل والولاده فده مش تبعنا في خطوط البطنه بس انا جاي اقول تفاصيل اسمه سيمون اللي عليك بقى تحليل مين شيان وانتي فيلا سيندروم اللي انا هشرحه بالتفاصيل وهو شيان صفحه 19 تعالوا بقى التيومر بقى تعرفين ايه الخلايا اللي بتطلع في الفيتري في الفيسيولوجي هم ثلاثه خليه اسمها اكيدوفيل وخليه اسمها بيزوفيل وخليه اسمها كروموفوب يبقى انا عندي كام خليه في الديفيتري ثلاثه اسيدوفيل وبيزوفيل وكروموفوب انا لما اطلع ورم في مسميه ورم بناين مش في جلاند يبقى اسميه ادينوما يبقى انا هطلع ادينوما في الثلاثه اهو ده تحليلي ديفيتري تيوب يبقى اسيدوفيل بيزوفيل كروموفوب ادينوما يبقى انا هشرحه ايه للاخر بقى شهام ده مهم جدا وهي بتتكلم واخر واحد اللي هو الديفيتري ايه نمسك شهان بقى صفحه 19 تحت شهان ايه بقى قصه شهان هو تخصيص ده انا جاي في البطنه يعني هو النص تفاصيله كده قصه شهان بقى نكتب تحتيه ديفينيشن الاول شهان سيندروم ديفينيشن اكتبوا لي ديفينيشن بان تحت الكلمه بان anterior hypopituitarism تاني يبقى شهان تاني يعني كل anterior pituitary بالذات hypopituitarism يعني كل الهرمونات بتاعت الانتيريور بتوتري قلت يبقى اسمها pan anterior hypopituitarism سببه العالم لازم بعد الولاده بيسموه ايه ده؟ postpartum hemorrhage يزيد بعد الولاده واحتمال انتي بارتم هامر عشان تبقى امسكي اذا جابت لك دي او دي صح يعني واحده نزلت في اخر الحمل واحده نزلت بعد الولاده بس مين اهم تفتكروا بوست بارتم عشان يزيد في البوست بارتم اكتر دايما من الانتي بارتم يبقى احنا عندنا عايزين نفهم النهارده اشمعنى الانتيريور ريليتد واشمعنى البوست بارتم هو اللي عمل شهاد سندروم رسم عليه على ايديك الشمال هي دي الانتيريور بيتري ودي البوستيريور تفتكر مين عند ربنا اهم الانتيريور ولا البوستيريور يعني دي ولا دي دي طب ليه اصل دي بتطلع كل حاجه دي بتطلع حاجتين بس ايه هم حد يعرفه البوستيريور بتطلع برولالا اوكسيتوسين وانتي دايريتيك هرمون اوكسيتوسين يعني ايه بس فربنا راح قال الحقيقه زي ما احنا قلنا خد انت في الدراسه بقى كتير اهو وناخد السته دول ودي خد اثنين بس يعني ربنا هو مهتم بأني واحدة أنتي الحاجات بقى دي مش راكبة على بعض ليه؟ ازاي الأنتيريو مع المين بلاد سبلاي وهي اللي بقى دي؟ ده اللي هنعرفه أول ما العيلة بتحمل أهو يعني السهم ده حمل تعرفين أول ما واحدة بتحمل هل الأنتيريو بتبدأ تشتغل؟ لا أمال مين اللي شغالة؟ بصير عشان طلعنا هرمون بتاع الولادة خصوص فدي اللي تشتغل فربنا في الوقت ده يقول لي انت مش محتاجه ده كله فيبتدي يعمل السهم ده ايه ده؟ شيفت يعني ايه شيفت؟ يعني البلاد سبلاي هعمل له شيفت بدل ما انت تاخد الابر هاند البلاد سبلاي انت اللي هتاخده انت هتاخد حاجه قليله فالانتيريور بيتري هيطلعها وليكن اثنين بلاد سبلاي ايه اثنين طب والبوستيريور اهو ست دول انتوا بقى ليش يعني لما قلت له هتموت تشوف دلوقتي العادة دي بعد الولادة نزفت جالها يزيد بعد الولادة في بوستبارتم هيموريج هيموريج مش اللي هي بتطلع كل واحدة كل واحدة بتنزف بتنزف ايوه بس مش لدرجة بوستبارتم هيموريج اللي بيعمل شوك لازم يعمل شوك في العيال اذا العيال دي نزفت ويحصل لها شوك بيحصل ايه في الجبس ريفلكس بازو سباب الفيل اتنين هنا والفيل اتنين هنا مين مات؟ انتير مين عايشة؟ بوستيريور يبقى اجابات الاسئلة بقى ليه يبدي انتير؟ هتقول لي عشان في الوقت ده حصل كلمة اسمها ايه؟ شيفت وبلاد سبلاي طيب ليه مع الفورس بارتر هيموري او انتي بارتر عشان الاثنين بيعملوا كلمة شوك والشوك محتاج ريفلكس برضه ستاب فقفلت البلاد سبلاي دي مالت دي عندها زيادة عايش كم في المية من الفيتر يموت عشان تشوف كلينيكال بيكتشر الصحة اللي بعديها 95% يعني عشان اشوف كلاسيك شيان كلاسيك شيان لازم تموت منها قد ايه 95% يبقى هيموت فيها 95% علشان اشوف ايه شيان سندروم اللي هو بقى الصفحه نشوف بقى شيان سندروم كلينيكال بيكتشر ايه الكلينيكال بيكتشر بتاع شيان سندروم نعم ايوه دي الانتيرو اخر شيء الانتيرو الحمله هل الانتيرو بتشتغل عشان احنا قلنا الانتيرو بتاع الزبده يهم الاكل حاجه لو هي بتشتغل في الشيء طبعا مش اي هرمون بيحمل الصفحه اللي بعديها كلينيكال بيكتشر رسمه الفيتر الحقيقيه مش اللي عندك الرسمه دي اللي هي مكتوبه في الصفحه اللي بعديها عامله زي الجناحات عامله زي الجناحات كده بيسموها lateral wings شايف ده الليتر السوق ودي lateral wings اهي عامله زي الجناحات بيجي لها بلاد سبلاي من هنا افتكر سؤال اذا قفلت لك البلاد سبلاي اكتر حته هتموت في الرسمه دي وبعدين دي وبعدين دي دايما الابعد هي اللي هتموت الاول يعني المشكله هتتم من بره لجوه استهبل يعني الخلايا دي تموت الاول من الافات ده وبعدين دي وبعدين دي وبعدين دي فلازم نفرض الهرمونات بالترتيب يعني لازم تكون دلوقتي بالترتيب اول هرمون هيقل اهو ده برولاكتين يبقى اول هرمون هيقل هو البرولاكتين بعديه احفظ كلمه جتا جي تي جي جونادوتروفيك هرمون يبقى حرف جي جونادوتروفيك هرمون حرف تي TSH حرف الـ A ACTH ثاني كلمة جذر يبقى أنا هحفظ أول هرمون برولاكتين بعد كده جذر جونادوتروفيك هرمون TSH ACTH ولازم أدمر من بره ده إيه ده جوه أول هرمون هيقل بعد الولادة البرولاكتين فنكتب كده هايبو برولاكتينيميا دي أول كلينيكال بيكتشر في حد في العيله عندهم ممكن يسالوه كده بعد الولاده هل يعني الرضاعه كامله يعني هتلاقي واحد يقول لك ايه؟ لا جيت احاول ارضع مفيش فايده جبت اللي هو زيت حلو بيجيبوه هنا شرط هيجيبوه زيت حلو مغاز فراخ خلاص تقعد تاكل بتاع عشان ترضع برضه لا ليه؟ دي غالبا ندم والدكتور ما قالهاش وما ادهاش دم هو كان حقه يعمل بليسمنت الدم اللي نمت طالما ما ادهاش يبقى الكولات تنقل فتقول لك ايه بقى العيانه؟ فيليار بتشوفه كتير قوي to establish lactation يعني ايه كلمة failure to establish lactation؟ يعني تقول لك دكتور انا مش عارف ارضع خلاص يعني ايه كلمة establish؟ اصل اول كام يوم بينزل حاجة في الاطفال قالوا لكم لونها اصفر اسمها ايه؟ كلوستروم صح؟ بعد اربع ايام بالظبط ينزل لبن حقيقي يعني كلمة establish milk اليوم الكامل الرابع بعد الولادة يعني ما حدش يقول لك يعني ايه establish؟ establish يعني يوم ما ينزل لبن لبن ابيض يبقى اليوم الكام بعد الولادة يبقى ده اسبوعين ثلاثة مفيش لبن اصل مين قليل تقول لك اهمال بقى طنشنا فيدخل تاني هرمون يقل مين ما احنا قلنا بتموت من بره لجوه تاني هرمون هيقل اكتب هايبو جوناديزم يعني الجوناديتروفيك هرمون هتاني هايبو جوناديزم فيحصل ايه بقى اما ايه اللي انت سيبش ولا لاش تجيلها دوره يبقى مين قليل قلت لك الدكتور مع اني ما برضعش الدوره اقطع انت عارف حضر الترضع تقطع بس ما بترضعش تجيلها بقى لها ثلاث اشهر اربع اشهر بعد الولاده ما جاش ولا دوره ومش حق ما بترضعش ده غير كده البريست هيبقوا ايه؟ اتروفيك ليه اتروفيك بريست؟ ما علشان الجلانتوفين دول قليله مفيش اسم ما فيش اكستشن ما فيش اسم يبقى دي الشكوى رقم 2 شويه شويه مين؟ سي اس اتش فيحصل حاجه اسمها هايبو ثايرويديزم كده كل شويه بتزيد عشان اشوف كلاسيك هايبو ثايرويديزم تيجي تقول لك ايه برد بقى اساسي انت مش عارف التفاصيل طب عندنا اربع كلمات عليه ده بس تيجي تحطها في التفاصيل هايبو ثايرويديزم تاخدها في الاطفال ده اسم كريتيريزم عندنا الهايبو ثايرويديزم اسمه اساسي برد برد فظاع خلاص يعني تيجي تبص لها في منتهى البرود غير الثانيه بقى اللي هي ايه بقى نيرفس ده بتاع الكسكوت دي غير الثانيه شعلونه كده ومجنونه كده خلاص دي اساسي تاني حاجة في حالة البي براديكارديا. ليه براديكارديا؟ لفظ قليل غير التانية تاكس. طلع من سي فور بيروح للقلب يزود الهارت ريت دايركتلي، يبقى بيزود الهارت ريت دايركتلي فبيحصل تاكيكارديا. هنا قال بيحصل ايه؟ براديكارديا. سي كولد انتولرانس. ايه كولد انتولرانس؟ ما تستحملش الساعة حرف السي. ثانية ما تستحملش الحر. عارف ليه؟ التي فور بيزود البيتا الميتابوليك ريت في الجسم، يعني طلع انرجي وحراره. يقول لك هنا كولد انتولرانس، هناك هوت انتولرانس، طايق الحر، هنا مش طايق الساعة. سي الاخرانيه كونستيبيشن امساك. دي دي عندها امساك، الثانيه عندها اسهال. ربنا مسهلها ليه بقى؟ يقول لك دي بارده، فالانتستين بارده ما بتتحركش، فعندها كونستيبيشن. امال الثانيه نربط والانتستين بتتحرك وتعمل دايريه، يبقى تنساش. اتى في حرف دي بي براديكارديا، سي كولد انتولرانس، سي كونستيبيشن. اخر هرمون هيقابل مين؟ FSH، وده بيسموه رقم 4 هايبو كورتيزيزم بتاع كورتيزون. عارفين الطريقه دي لغايه دلوقتي ما نزلوش ساعه الامتحانات، مفيش دو عدت بالخير الحمد لله ولسه عايش لغايه الان. طلع ان اللي بيطلع لك مع كل ستريس مين؟ كورتيزون. خلاص اشوف حاجه مرعبه، كورتيزون فظيع. ايه بقى بيعمل الكورتيزون في يوم الامتحان؟ ايه عادي جدا يوم الامتحان الكورتيزون ليه؟ بيعمل حاجتين، بيعمل صوت ووتر ريتنشن، ده كورتيزون يعلي لك ضغطك. اما يحصل في الحاله دي ايه اللي بيعمل الضغط؟ يقل، يعني هيحصل هايبو تنشن. حاجه ثانيه الكورتيزون انتي انسولين، يعني بتلاقي الستريس تلاقيه يقول لي الانسولين ما تشتغلش على الجلوكوز، عشان الجلوكوز يعلى قدام يحصل هايبرجلايسيميا. هنا الكورتيزون قال لي بيحصل هايبو جلايسيميا، هايبو جلايسيميا. افتكروا بقى ايه اسباب موت شيهان؟ او ده السؤال يجي في الاسئله اللي انا بقول لكم عليها في الامتحان. السؤال ده بيقول لك 3 causes of mortality in children. كل الامتحان هيبقى كده 3 causes، رقم تجاري خلاص. ايه بقى 3 causes of mortality في الموضوع ده؟ حد يختار لي ثلاث حالات تموت. طبعا بتوع كورتيزون يموت عند انتي ستريس، يعني انا هاخد واحد هايبوتنشن، اثنين هايبوجلايسيميا، في واحده ثالثه بس. هايبوثيرميا هي كولد انتولرانس، تموت من هايبوثيرميك كوما. يبقى انت سؤال ثاني causes of mortality in شيهان، مش مكتوبه. هتقول واحد هايبوتنشن، اثنين هايبوجلايسيميا، ثلاثه كولد ايه؟ انتولرانس. اما تيجي تقيس العيال دي الهرمونات فيها هتلاقي ايه اخبارها؟ ده هتلاقي واطي، يعني هتلاقي كل الهرمونات دي واطي. هتعمل كلمه اسمها ايه في العلاج؟ ريبليسمنت. يبقى انا هعمل ايه في العلاج بتاع العينه ديت؟ اديها ريبليس. الناقص اديهولها. سؤال يسقط ويموت العيال، تدي تي 4 الاول ولا الكورتيزون؟ وركز كويس قبل ما تنطق وليه؟ تدي تي 4 اللي هو ده ولا الكورتيزون؟ فور لايف. هتقول الله خلاص بيت رباط مش هرجعها تاني، فتحتاج ريفريس من تي 4 وكورتيزون. مين دي الاول؟ تفتكر تي 4 ولا كورتيزون؟ كورتيزون؟ تي 4 دي الاجابه غلط. عندنا التي 4 غلط. ايه بقى؟ عندنا التي 4 ده ستريس هرمون. يعني ايه ستريس هرمون؟ يعني ده انت كيس ثم يبقى فيها كورتيزون ممكن تموت من كرايسيس. امال الكورتيزون لازم احضر لازم ادي الكورتيزون تو فيل ذا ستريس اوف يحضر نفسي. يبقى انا عندي ليه كورتيزون الاول السهم كده؟ تو فيل ستريس اوف تي 4. دكتور عزم من الناس اللي بتسال السؤال ده يقول لك كده كورتيزون الاول ولا تي 4 ياخده ليه؟ يقول لك عايز كورتيزون عشان احضر لنفسي تو فيل ذا ستريس اوف تي 4. قبل ما امسح ايه الهرمونات اللي هم بص كده اللي قالوا بالترتيب؟ لو بتعمل حاجه اكتبهم بالترتيب. واحد ثلاثة، اثنين بنادرولين، ثلاثة جتا تي اس اتش، اخر حاجة اي تي تي اتش. نيجي بقى للموضوع اللي تحتيه انتي تيلر سندروم. طيب كورتي تيلر سندروم كويس موجود لان ستريس هرمون، طالما ستريس بدون مفيش انتي ستريس ممكن اعمل حاجة. تعالوا بقى على انتي تيلر سندروم. انتي يعني فاضية، انتي تيلر سندروم. انتوا كنتوا زمان كنا بنجيب سكال في الاناتومي في كتب البيت كده، في يوم مشرحه بنشتريها ونقعد في البيت كده، نجيب منشار ونمشي بالبيوت الفلاني اللي بعتها لحد من شغلنا البوت عشان نتفرج عليها من جوه. هتلاقي في جوه ديبريشن كده. ديبريشن ده صغير قوي بيتحط في فيتا اسمه الا تيرس. ديبريشن قد صباع صغير 1 سنتيمتر. اللي انا شاورت على راسي من الجنب هنا الحتتين دول تبرا جوه وبتقوم في النص بالظبط من الحته دي هتلاقي في ديبريشن اسمه الا ايه قلنا تيرس اللي هي دي رقم العين طبعا دي كبيره قوي هي صامت ايه انا بكبرها عشان اشوف اللي جواها يبقى دي اسمها تيلا تيرس ودي الدبريشة العرض اللي ربنا حاجة في مين؟ في ادي التفليتر الجلاندة دي ادي التفليتر الجلاندة الشكل امال ايه اللي طالع منها ده؟ بيسموه ستوك S-T-A-L-K ستوك اللي هو بين مين ومين؟ بين الميكوثالاموس وبين التفليتر اسمه connecting ستوك بين الاثنين هنا في حاجة قفل السكة عشان نخاطر على التفليتر اهي خاطر الخط ده بيسموه دايفراجما دايفراجما تيلي وفي خط قابل السلة تبكى اسمه دايفراجما تيلي عشان ما يكونهاش حاجة تضغط عليها برقيقة عشان كده ربنا حاططها في السلة تبكى ومغطي عليها بالدايفراجما ايه سلي خلاص في هنا باللون الاحمر حاسم ثيرد فينت كده اهو ده اسمه ثيرد فينت وحوالين الثيرد فينتري في سبيس اسمه سب اراكنويد سبيس هتلاقي ده فيه ايه ده سب اراكنويد سبيس طبعا بريشر جوه عالي جدا انا بتكلم كده عن نورمال هيخلي التركيز دي سبيس ودي العظم اللي هي جواه فيه اللي اسمها سيلا تيرس ومتغطي بدايفراجما كده وهنا ثيرد فينتري وحواليه سب اراكنويد سبيس اللي فيه ايه سي اس شوف بقى اللي حصل اللي هي اللي جنبيها انا حاسب اللي جنبيها على دي ربنا خلق العين عندها ديفكت هنا هو نورمالي مفهوش يعني كونجينيتالي حصل ديفكت في الدايفراجما تاني فايه اللي حصل؟ ما نبدا الصب اركنود سبيس يهرنيه يبقى راح اول ما لقى ديفكت راح دخل السي اس اس بتاعه طبعا بشر عادي يضغط على مين؟ الديفكت ضغط عليها فبقى شكلها عامل كده في الرقبه اللي جنبيه اهي ان ريم اجينست الايه؟ البول حته بتاع الفراغ الفاصل وكل ده عبارة عن ايه؟ سب اراكنويد سبيس وفي ايه؟ سي اس اس يبقى القصه تاني حصل كونجينيتال ديفكت في الدايفراجما تيلي فدخل السي اس اس وراح ضغط على الديفيتري خلاها تبري تفتكروا الهرمونات دارت ولا قلت؟ انا بعطفها خالص يبقى قلت يبقى هنا ديكريز اول هرمون اكسس مكتوب عندك اكسس الوحيد اللي ممكن يزيد البرولاكتين ده وده سؤال حلو ساعات اللي انا عندها جلاكتوريه في ثلث الحلقات يعني غريبه قوي انت في عرضه ايه اللي خلى ده يزيد؟ خلاص سؤال برولاكتين هشرحه وبدي لك السؤال ده تحت ده مكتوب اول اكسبت برولاكتين ده مهم جدا شافوا ايه؟ ليه البرولاكتين زاد مع ان كل الهرمونات ايه؟ قلت ركزوا بقى في القصه دي طلع ان الهايبوثالاموس بيطلع من فوق حاجه اسمها برولاكتين انهبيتنج فاكتور دي اول مره نقولها يعني هو ليه البرولاكتين النورمال في الجسم؟ عشان ده اللي واخد الابر هاند كل ما يجي يعمل ارجع يعني في برولاكتين انهبيتنج فاكتور يمنع مين يعلى في الدم؟ البرولاكتين فدلوقتي نفترض ان السي اس اس ده ما ضغطش هنا امال ايه؟ ضغط هنا على مين؟ على السوق هل ده هيوصل؟ لا فيفضل يفرز بلاكتين يفرز بقى براحته تلاقي البرولاكتين في السماء انت حاجه غريبه قوي يعني ايه الافتراضات دي؟ يفضل انا ما يضغط هنا يضغط هنا بيقول له ده احتمال انا هديك احتمال تاني اكتب لي اول احتمال اللي هو اول سبب كومبريشن اون بيتويتر ستوك ده اول احتمال كومبريشن اون بيتويتر ستوك اللي هو ده بيتويتر ستوك سهم برولاكتين انهبيتنج فاكتور برولاكتين انهبيتنج فاكتور نوت ريتشينج ذا بيتويتر يبقى برولاكتين انهبيتنج فاكتور not reaching the pituitary سهم increase prolactin يبقى ده ما وصلش فالبرولاكتين ده شو بقى السبب الثاني السبب الثاني على نحس يعني عندها الموضوع ده وكمان عندها تيومر هنا في البرولاكتين ده اللي هو بيسموه ادينوما يبقى ثاني سبب نكتب associated ادينوما associated ادينوما secreting prolactin اهو على نحس عندها اسوشيتد كمان ادينوما سكريتي ايه؟ برولاكتين طب هل دي فاضية اللي انتوا شايفينها دي فاضية مش كاتبين انتي؟ هي دي فاضية؟ الإجابة لا. طب ليه بيقولوا فاضية؟ ليه بيقولوا انتي؟ زمان كانوا بيحلوا في ظهر العيانة هواء لما طلعت كده سرنج هواء صغيرة، الهواء ده بيمشي في السي اس اف يجي هنا في الجلد فوق يقعد مكان السي اس اف. تصور بالاكس راي الهواء ده بيقول ايه؟ اسو تلاقي جيت بلاك فوصة تقول دي ايه؟ انتي. وفضل الاسم غلط، ما الاسم غلط، يبقى الانتي سله ليه بقى؟ عشان ده راديولوجيكال فايندينج، كله راديولوجيكال فايندينج. كانوا بيعملوا تيست اسمه نيو يعني ايه؟ هواء. انكفالو يعني برين، جرام يعني اكس راي، فبيتاخد تيست على بعض كده نيومو انكفالو جرام اسمه كده. فكانوا بيلاقوا جيت بلاك فوسفور، وبالتالي تم انسي ثلاث الروب وجابت رد كده، لانه حقيقه الاسم غلط، ده مش فاضي، ده مليان سي اس اف، بيحلوا غلط الكهرباء يطلع فوق يقعد مكان السي اس اف اللي هنا ده حته طنز يعني، دخل هوا دول تقفل مكانها اروح متطور يطلع له ايه؟ اسود. هذا السؤال. طب هاو تو انفستيجيت دي سبيشال؟ راحوا قالوا بنعمل اكس راي هوا بقى، اكس راي فيلا يسموها كده، يعني اوقف العيانه كده واروح مديها صوره متجمده كده، هيبان لي لا ده الشكل ده لا ده، شايفين دي السله لو متطور عند الاكس راي، تجيب صباعك الصغير على الاكس راي، افترض هديك واحد اكس راي فيها سله، تجيب صباعك الصغير وتحط دي كده، لقيتها قد صباع دي نورمال، اكبر من صباع اسمها بالونينج، يبقى في حاجه بتسند السله. حد يقدر يقول لي هل البالونينج لازم ده؟ يعني لازم يجي في السله تشوف هي تعمل بالونينج بس، ولا في موضوع تاني ممكن يعمل بالونينج؟ تيومر ورم بس. طب الفرق بينهم ازاي؟ الاثنين بالونينج. فراح قال لك الانفستيجيشن دي اذا جات لك ان ما جاتش ليه؟ امال ايه الانفستيجيشن حلوه بقى؟ سيت سكان وام ار اي، هم دول بيكشفوا لك بقى. يعني بص عايز تفرق بين ورم ودي، اعمل سيت سكان اشعه مقطعيه ام ار اي، دي بقى صوره مجسمه جميله، يبقى بيطلع لك بالظبط ده تيومر ولا سيت. ثلاث اسئله ثلاث اجابات هقولهم اخر مره. اول سؤال، ليه البرولاكتين الجديد تعالي؟ عشان بتضغط على الستوك او معاها ايه؟ ادينوما. السؤال اللي بعده، ليه ام سي؟ عشان كان بيعملوا نيومو وكيفالو جرام زمان ولقوا جيت بلاك فوس. طيب اخر سؤال، ايه اهم انفستيجيشن؟ هتقول له سيت سكان والمر. طبعا العلاج بعمل ريبليسمنت اللي ناقص بديه واللي زايد بقلله، يبقى ده ريبليسمنت كامل. اخر موضوع في الفيتري وتحريري. الفيتري تيومر. نعم. انا مش فاهمه في الصباع والصباعين. انت ما بتجيب تلاقي الصوره بتاعتك اللاتر فيو بسرعه، تجيب صباعك الصغير تحطيه على اللمبه كده، تيجي على السله مرايه قدامك، تحط صباعك قد صباعك، يبقى مفيش حاجه عملها اكستنشن. اكبر يبقى في حاجه بتكبرها، لا اما سي اس اف لا اما تيومر. نيجي بقى للبيتري تيومر. بيتري تيومر تبني فوق سن ال 40، يعني ما بتجيش الصغيرين، فوق سن ال 40. السؤال اللي بعده، هو ايه الخلايا بتاعت البيتري؟ مكتوب على اللي هي مين؟ اسيدوفيل، بيزوفيل، كروموفوب. كان زمان في الفسيولوجي بيقول لكم ايه؟ لغايه دلوقتي الشعر غلط يقول لك ايه؟ الكروموفوب ما بتفرقش، نون فانكشن، هتسمع كلامي. الخليه الوحيده اللي ما بتفرقش، طلع بقى ان الكروموفوب بتفرق بقى اكتر من 20 سنه، عارفين بتفرز هرمون اسمه برولاكتين. ده المين سورس اوف برولاكتين الكروموفوب. خلاص؟ ايه؟ الو؟ ده امتى بقى الكلام ده؟ ده اللي انا من ساعه زمان كل حاجه لغايه دلوقتي بيقول لي برضه نون فانكشن. تفتكر عن مين بقى؟ الكروموفوب ان هو الهرمون الاساسي بيطلع من الكروموفوب اللي كانوا بيقولوا عليها زمان من اربع سنين نون فانكشن. تعالوا بقى للاسيتيل، كل واحده بتطلع ايه؟ ده السؤال بيجي في امسكيو، يقول لك الهرمون ده بيطلع منين؟ اسيتوفيل في سهمين كده، تبني جروم هرمون بيطلع وبرولاكتين برضه. يعني انت قصدك تقول ان البرولاكتين بيطلع منين ومنين؟ الكروموفوب واسيتوفيل، بس المين سورس مين؟ الكروموفوب. مين بقى اللي بتطلع الباقي عشان ما ننساش؟ هي البيزوفيل. يعني بتطلع اس سي اتش، تي اس اتش، اف اس اتش، ال اتش. كده بقى اذا جات لك اي خليه بتطلع ايه؟ اهي قدامك اهي. جيب 6 اكتوبر في الامتحان بتاعهم اف اس اتش بيطلع من انهي خلايا؟ بيزوفيت كابين كده ترو طبعا صح. كده بقى اللي كان الدكتور بتاعهم في مخه معصب شويه كان اسمه ابراهيم تمام بتاع الشمس جاب لهم السؤال ده ودخل في المحاضره بيحلهم الامتحان. فهو بيحل لهم بيقول لهم ايه؟ الاف اس اتش يا جماعه بيطلع من بيزوفيت ده غلط. الدكتور قال لهم ايه ازاي ده اهو والكتب اتغير خلاص واصر بقى على كلامه وغير في كتابه هو قال كده معناته وكتب فيه اف اس اتش ما بيطلعش من البيزوفيت ده فات فاهم بس عشان يطلع هو صح قدام الطلبه عمل الحركه دي. طبعا ديفكت بيطلع منين؟ من البيزوفيت فهو مخه كان غبي شويه. يبقى الاول الاف اس اتش بيطلع من البيزوفيت طبعا انتوا بقى بتقعوا في حته اي سي تي اتش بجيلك في الامتحان بتقول ايه؟ اي فور اي انت عارف النظام ده تمام؟ اي سي تي اتش بيطلع من الاس تي بي ادي طبعا غلط هي بتطلع من البيزوفيت الحته دي